بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يهدي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نستهل هذه الليلة القرآنية المباركة بآيات بينات من الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد الدسوني القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالتبرباي مسجد قنطرة بمحافظة الغربية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بالاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وَيَقْضُرِ بسم الله الذين آمنوا بالله ألم تر إلى الذين تبدلوا نعمة الله كفرا وأقلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا آمنوا يقيموا الصلاة يقيم الصلاة وينفق مما رزقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار عليكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا Thank you. ربنا ربنا Well, الحمد لله بدعني مقيما صلاتي ربنا اغفر لي ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب العالمين نزل فيه الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العمل القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيوطي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم تتبرعين بين الطنطا بمحافظة غربية. نقلنا لكم هذا من داخل مخزن الأسرار الكبرى إدارة محلات الحاج رفاعي سلامة المقيم بقرب شتى مركز جدة بمحافظة الغربية. الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية إدارة الباشمهندس محمد العجوري المقيم بشبرا ملت.